فليعطك خادما، خادما يعني جارية تعينك. يعني بما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما جاءه سبي قسمه بين أصحابه، فأعطى فلانا جارية وأعطى فلانا عبدا، يعني أنت ابنته، فلو أعطاك خادما تعينك وتساعدك وتحمل عنك بعض هذه الأعباء لكان ذلك خيرا لك. فقالت صحيح صدقت، فذهبت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، يعني تطلب منه أن يعطيها خادما تعينها على عمل البيت. فلما ذهبت ما وجدته، ذهبت إلى بيته فما وجدته، كان قد خرج لأمر، فذكرت لعائشة رضي الله عنها سبب زيارتها. قالت جئت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما تعينني، والخادم يطلق على الجارية، خادما تعينني على عمل البيت. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة رضي الله عنها بقدوم فاطمة رضوان الله تعالى عليها، وأنها جاءت من أجل أن تعطيها جارية تعينها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى بيت علي، لأن بيت علي وفاطمة ملصق ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني داخل الشبك الآن، آخر الشبك هو حجرته علي مع فاطمة رضي الله عنهما. فجاءهما النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد صلاة العشاء حين عاد إلى بيته، وأخبرته عائشة بالأمر، خرج مباشرة وجاء إليهما وقد أخذا مضاجعهما، يعني تهيأ للنوم، تهيأ للنوم. فلما دخل عليهما أرادا أن يجلسا فقال على مكانكما، يعني كما أنتما، كما أنتما لا تقوما. فجاء صلى الله عليه وسلم وجلس بينهما، بين ابنته وزوجها. فلما جلس لامست بطن قدمه صدر علي رضي الله عنه، صدر علي رضي الله عنه. وقلنا مرارا أن لباسهم كان الإزار والرداء، فالرجل يلبس الرداء فإذا نام ربما نزل الرداء من على منكبه فيكون عاري الصدر. فالتصقت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدر علي حتى وجد بردها على صدره، وجد برد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره. فقال لابنته جئت تسأليني خادما، تسأليني جارية؟ قالت نعم يا رسول الله، هذه يدي نفقت من العمل في البيت والنزح بحبال الليف من البئر والطحن في الرحى. فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قال بلى يا رسول الله. قال إذا أخذتما مضاجعكما، يعني إذا أويتما إلى فراشكما وأردتما النوم، فسبحا 33 وكبرا 33 واحمدا 33، فإن ذلك خير لكما من خادم، بل خير لهما ولنا ولكل من عمل بهذا بالدنيا وما عليها. ليس من خادم، خادم جارية تعمل لك في البيت، ليس من خادم، وليس هذه التسبيحات خير لك من مليون ريال، ولا من 10 مليون، ولا من 100 مليون، ولا من مليار، ولا من كنوز الأرض، بل هي خير من الدنيا وما عليها. لما؟ لأنه سيأتي علي وعليك يوم تكون التسبيحة الواحدة أحب إلينا مما طلعت عليه الشمس. متى؟ إذا ذهبنا إلى قبورنا، إذا دخلت إلى قبرك تكون التسبيحة الواحدة والتحميدة الواحدة والتهليلة الواحدة والتكبيرة الواحدة أحب إليك من كنوز الدنيا، لأن كنوز الدنيا لا تغني عنك شيئا وأنت في قبرك، لكنك تتمنى لو أنك زدت في صحائف أعمالك في الدنيا ولو تسبيحة واحدة كانت تنفعك يومئذ. إذا متنا نتحسر، نقول ليتنا زدنا في صحائفنا ولو ركعتين، ولو تهليلة واحدة، ولو تسبيحة واحدة، ولو تكبيرة واحدة. لو مت قيل لك ما رأيك نعطيك الآن مليار ريال أو أنك كنت زدت في صحائف أعمالك تسبيحا؟ تقول وماذا أفعل بالمليار؟ تنفعك في قبرك؟ ما تنفعك. فلوسك تبقى في الدنيا، دورك تبقى في الدنيا، أموالك تبقى في الدنيا، سياراتك تبقى في الدنيا، أولادك يبقون في الدنيا، زوجتك تبقى في الدنيا، لا يذهب معك إلا عملك، إلا عملك. إذا مات ابن آدم تبعه أهله وماله وعمله، فيبقى واحد ويرجع اثنان، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. أهله يعني أولاده، أقاربه، إذا كان صاحب منصب ومكانة، تاجر مسؤول، الناس تعرفه كلهم. وين رايحين؟ ولا نصلي العصر اليوم في الحرم. خير، أنت كنا تصلي في المسجد اللي جنب البيت. قالوا والله فلان مات نبغى نصلي عليه. طيب كان ماذا؟ من فلان؟ قالوا والله هذا صاحب الشركة الفلانية، أو صاحب المصنع الفلاني، أو صاحب المنصب الفلاني، مدير إدارة كذا، أو الشيخ فلان مثلا، أو العالم علان مثلا. طيب رحتوا صلوا عليه وتبعه الناس، وله من الأجر على قدر من صلى عليه بإذن الله عز وجل، يشفعون فيه. وأكثر الناس ربما تبعوه من أجل ماله، من أجل مناصبه، فتبعه ماله، الثراء والمال والجاه. وأهله يدخلون معه قبره؟ لا، يرجعون. إذا دفنوا حتى لو عياله جلسوا على القبر يدعون، وهذا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وعمر بن العاص كما في الصحيح أوصى ابنه عبد الله بن عمرو قال إذا أنتم دفنتموني فقفوا على قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها كي أستأنس بكم وأنظر ما أجيب به رسل ربي. يعني لا تمشوا على طول، انتظروا شوي، انتظروا شوي، قدر ما تنحر جزور، النحر يكون في اللبة، تنحر جزور ويقسم لحمها، يعني ادعوا لي، انتظروا قليلا حتى أستأنس بكم. هكذا قال عمرو بن العاص رضوان الله عليه. لكن ربما من جاء مجاملة، وأكثر الناس ربما أتوا مجاملة، يعني صاحب منصب يقول يا أخي خليهم يخلصون، نعزيهم ونمشي، بس نوريهم وجهنا عشان لا يثربوا علينا، يقول والله فلان ما جانا، صح ولا لا؟ أكثر الناس يأتون ربما لا يأتون للأجر، من أجل المجاملات، صحيح، بس يقول لك أوريه وجهي، أقول له أحسن الله عزاك، عظم الله أجرك، وامشي عشان يعرف إن أنا جيت في عزاء أبوه أو عزاء أخوه أو عزاء ابنه. يعني كلها مجاملات، في مجاملات. فيرجع ماله ويرجع منصبه ويرجع الناس الذين جاءوا من أجل منصبه أو مكانته أو رجاء معروف أبنائه بعد ذلك، كل ذلك يرجع. إيش اللي يدخل معه في قبره؟ هذه التسبيح التي سبحها، أو هذه التهليل التي هللها، أو هذه التكبير التي كبرها، أو هاتان الركعتان التي صلاهما من جوف الليل، هذا الذي ينفعه. ولذلك حين يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لابنته وهي سيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء العالمين كما مضى معنا بالأمس، ويقول لعلي رضي الله عنه وهو من أهل الجنة، يقول سبح 33 وكبر 33 واحمد 33 فإن ذلك خير لكما من خادم. نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل خير لهما من الدنيا وما عليها، من الدنيا وما عليها. وفي رواية أنه جعل التسبيح 34 حتى تكون 100، 33 33 34 100. وفي رواية جعل التكبير 34، وأما التسبيح 33 والتحميد 33، جعل التكبير 34، إذن في رواية كلها 33، وفي رواية التكبير 34، وفي رواية التسبيح 34. فكانا لا يدعان ذلك أبدا، حتى أن علي رضي الله عنه يقول ما تركت ذلك منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في ليلة. قالوا له ولا في ليلة صفين؟ صفين تلك المعركة التي كانت بين علي ومعاوية رضوان الله عليهما رضي الله عنهما وأرضاهما، وكانت ليلة عصيبة، ليلة عصيبة، ليلة حرب. فقالوا له ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين، ولا ليلة الصفين ما تركتها منذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه من السنن التي ربما يهجرها كثير منا، كثير منا يغفل عنها. هل تفعل ذلك إذا جئت إلى فراشك؟ إن كنت تفعل ذلك فالحمد لله على التوفيق، وإن كنت ما تفعل ذلك فمن الليلة افعل ذلك. إن كنت تفعل ذلك سابقا فالحمد لله، هذا ليس بحولك وقوتك، هذا بتوفيق الله لك. وإن كنت ما تفعل ذلك فمن الليلة. نحن لما كما قلت بالأمس لما نقرأ كتاب الدعوات قلت لك ليكن قلم الرصاص في يدك، كل دعاء يمر عليك ما كنت تحفظه ضع عليه خطا حتى إذا عدت إلى البيت تحفظ هذا الدعاء النبوي وتعمل به. نحن ندرس لنعمل يا إخوان، ما ندرس لنكثر من حجج الله على أنفسنا، إنما نعمل ندرس لنعمل. فهذه الأدعية احرصوا عليها، فهي من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. باب التعوذ والقراءة عند المنام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. باب قال يعني يقرأ المعوذات وينفث في يديه ثم يمسح جسده بيديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. باب قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تابعه أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله وقال يحيى وبشر عن عبد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فلينفضه، فلينفض فراشه بداخلة إزاره. قلنا لكم مرارا أنهم كانوا يلبسون الأزر والأردية، هذا لباسهم العام، وقليلا ما يجد القميص. القميص كما قلنا مرارا هذا الذي نحن نلبسه، كل ثوب يخاط على قدر البدن له كمين وله جيب، الجيب هذا يعني مكان إدخال العنق، هذا يسمى جيبا. قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن يعني على مكان الحلق. هذا القميص، القميص ما كان يوجد عندهم كثير، ولذلك كان لا يستطيع شراءه إلا الأغنياء، لأنه كان يجلب من الخارج، من الشام، من العراق، من اليمن، الثياب المخيطة، وما عندهم مكاين خياطة، يخيطون باليد وقتها، فالثوب إذا خيط يكون غالي الثمن ولذلك ما يجدونه. فكان عامة، نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كما مضى معنا في الشمائل، كان كما في حديث أم سلمة كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها القمص، قمص جمع قميص، لكن ما يجده في كل وقت، فكانوا يلبسون ماذا؟ الإزارة والرداء، يعني كما تلبس أنت في إحرامك، في إحرامك تلبس الإزار والرداء، هذا لباسهم دوما على مدار العام. فهمنا؟ بل كثير من الصحابة خاصة أهل الصفة يجدون الإزار ولا يجدون الرداء. قلنا هذا مرارا وتكرارا، تكرار بفتح التاء، بعض الناس يقول تكرار خطأ، تكرار لحن، بعض الناس يقول تكرار هذا خطأ، الصواب تكرار. فالمقصود حتى أنك تجد بعض العرب الآن يلبسون الإزارة تحت الثوب، صحيح؟ بعض الناس تجده لأن هذا لباس العرب في جاهليتهم وإسلامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين أمرك أن تنفض فراشك بطرف إزارك، بصنفة إزارك، ليس المقصود به الإزار، المهم أنك تنفض فراشك، لأنه بين العلة. العلة ما هي؟ أنك لا تدري ما يخلفك على فراشك. قديما إلى عهد قريب نحن أدركنا هذا في البيوت القديمة، بيوت الطين، تجد البيوت مليئة بالهوام، مليئة بالهوام. الآن أنا ما أذكر آخر مرة متى شفت عقرب، آخر مرة شفت عقرب متى؟ عام 1415 في حياتي، ما رأيته قبلها لما كنت أدرس في بعض القرى، فكانت العقارب تسكن معنا كما كنا قديما. لكن ونحن صغار لما كنا نسكن في بيوت الحجر والطين، العقارب كأهل البيت، العقارب والأفاعي كأهل البيت، يعني ما أحد يخاف. الآن إذا طلع صرصور تلاقي أهل البيت كلهم قفزوا، صحيح؟ قديما يمكن بعض الشيبان يذكرون هذا، قديما في البيت تأتي تلاقي العقرب على فراشك فتقتلها وتنام على الفراش، أو ترفع الفراش تجد تحتها حية، يعني عادي طبيعي، خلق من خلق الله. ناهيك عن بقية الهوام، هذا كان في جميع بيوتات المدينة إلى عهد قريب. وفي الصيف كنا كل يوم نقتل عشرات العقارب في بيوتنا، فالبيوت مليئة بالهوام، والدنيا ظلام، ما في كهرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والفراش قد فرش. وكنا قديما لما ننام في الأسطح في الصيف، كنا ننام في أسطح البيوت، ونجي بعد العصر نفرش نرش السطوح، لأن السطوح كان تراب، ما كان في طبطاب. تعرفون الطبطاب؟ والله أنا متأكد ما تعرفون الطبطاب، أنت تعرف لكن هذول الصغار يعرفوا، والله ما يعرفوا. فما في لا في رخام ولا في بلاط ولا في شيء، ما في التراب. فكنا بعد العصر نرش الموية على التراب عشان يبرد الجو، وبعدين الوالدة الله يحفظها تفرش الفراش عشان يبرد، تفرش الفراش تجي الهوام، تجي لأنه في برد، في موية رشته، في هواء بارد مثلا، فتأتي الهوام. فلما تجي تنام، تنام لك على عقربة ولا تنام لك على بلية مصيبة. فالسنة أنك ماذا تفعل؟ تنفض فراشك، لأن الدنيا ظلام ما ترى شيئا، خاصة في زمنه صلى الله عليه وسلم قبل الكهرباء. تنفض بماذا؟ أقرب ما تجد. أقرب ما تجد ماذا؟ إزارك، إزارك الذي تلبسه. الإزار كنا نسميه نحن في المدينة، إيش كنا نسميه إخوان؟ فوطة، فوطة نسميه الفوطة، يعني تأخذ طرف الفوطة وتنفض الفراش عشان إذا في مصيبة تشرد، إذا في عقربة، في ثعبان، في حية، في صرصور مثلا يخرج، فهمت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا بهذا، أن تأخذ طرف إزارك، ولا يلزم أن يكون بطرف الإزار، إذا وسع الله عليك خذ لك شيء آخر، خذ لك منشفة مثلا كذا. المهم أنك تنفض فراشك، لما؟ لأنك لا تدري ما خلفك على فراشك من الهوام والحشرات والدواب ونحوها، فهمت؟ نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. باب الدعاء نصف الليل. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم، هذا والله نؤمن به وهو حق، أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بعظمته وكبريائه وجلاله، لا كنزول الخلق، نزوله نزول حقيقي، ولا يخلو العرش منه، ولا يخلو العرش منه، ولا يكون شيء من خلقه فوقه. كيف ذلك؟ الله أعلم، على اللائق به سبحانه وتعالى، على اللائق به نزوله حقيقي بلا كيف. نحن لا نؤول ولا نكيف ولا نمثل، نزوله ليس كنزول الخلق وحاشاه سبحانه وتعالى، ولا يخلو العرش منه سبحانه وتعالى، ولا يعلوه شيء من خلقه سبحانه وتعالى. كيف ينزل؟ الله أعلم، لكننا نؤمن أنه ينزل بلا كيف، بلا كيف. نعم، أحسن الله إليكم. باب الدعاء عند الخلاء. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن سهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. باب ما الخبث والخبائث؟ قالوا هي ذكران الجن وإناثها، ذكران الجن وإناثها، لأن هذه الكنف، كنف جمع كنيف وهو موضع قضاء الحاجة، هذه الكنف وهذه الحشوش، حشوش جمع حش وهو موضع قضاء الحاجة، هي مساكن الجن، مساكن الجن. فإذا ما استعذت بالله عز وجل ما تأمن من شرهم، وربما تعرضت لأذاهم، وربما تلاعبت بك الشياطين وأنت في ذاك المكان. ولذلك إذا دخلت تستعيذ بالله تقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. كان جار لنا في المصانع هنا قبل سنين، جار لنا كهربائي، ابنته شابة ابنته شابة دون العشرين دخلت أعزكم الله، هذا أنا أدركته رأيته، يعني لا أقول لكم حدثني وأخبرني، أنا شاهدت ذلك، كانوا في المصانع فدخلت دورة المياه تغتسل، ما كانت تدخل إلا وخرجت تصيح وهي تشتعل نارا، والله العظيم إنه هذا حصل، تشتعل نارا، خرجت وهي تصيح عارية تشتعل نارا، أطفأوها ثم دخلوا الحمام، ما في شيء، لا في التماس كهرب ولا انفجر السخان ولا صار في التماس كهربائي ولا شيء. إيش اللي حصل يا بنية؟ ما تدري، أصيبت بالحروق من الدرجة الثالثة، حتى أنه كتب إلى بعض المسؤولين جزاهم الله خيرا فأرسلت إلى أمريكا للعلاج، بقيت هناك أشهر طويلة ثم جاء بها وهي على حالتها. والله هذا يا إخوان يعني أنا عاصرته ورأيته، فقلت له، قلت هذا لعلها ما استعاذت بالله من شر الشيطان، ونبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن الرجل إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لأنها مساكن الجن، والإنسان لا يأمن ضررهم وشرهم، قد لا يحصل هذا لكن قد يحصل شيء آخر كالوسواس مثلا، بعض الناس يصاب بالوسواس فيقعد ساعة يتوضأ في الحمام، صحيح؟ يقوم قبل الأذان والأذان يأذن وتقوم الصلاة وتنتهي وتطلع الشمس وهو لسه ما صلى الفجر، لا زال يتوضأ، وهذا من الشيطان، ذاك الشيطان اسمه الولهان، هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، شيطان الوسوسة اسمه الولهان، فيصاب الإنسان بهؤلاء الجن والشياطين، ولذلك يستعيذ بالله من شرهم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. باب ما يقول إذا أصبح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة، أو قال كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحور عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، فإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. باب الدعاء في الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقال عمرو بن الحارث عن يزيد عن أبي الخير إنه سمع عبد الله بن عمرو قال: قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه من الأدعية التي يدعى بها في الصلاة، في الصلاة يعني في سجودك في تشهدك. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي لفظ قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا بدل كثيرا، ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا من الدعاء الذي يقوله الإنسان في صلاته، إما في سجوده أو في تشهده النووي رحمه الله تعالى يقول: بما أنها وردت بلفظتين، يعني رواية ظلما كبيرا وفي رواية ظلما كثيرا، يجمع بينهما يقول ظلما كبيرا كثيرا، وهذا بعيد، إنما يقول أحد الروايتين لا يجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع بينهما، وهي كالقراءات، مثلا في آخر سورة الأحزاب جمهور القراء ماذا قرأوا؟ جمهور السبعة قالوا: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا. وبعض القراء كصاحبنا حفص يقول: والعنهم لعنا كبيرة، قراءتان متواترتان، هل يجوز أن يجمع بينهما؟ ما يجوز. هل يجوز أن يقول الإنسان في صلاته مثلا وهو يقرأ هذه السورة يقول ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا كبيرا؟ لا، يكون زاد في القرآن، يأتي إما بهذه أو بهذه، فإما أن يقرأ بهذه القراءة أو بهذه القراءة، إما أن يقول ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا كما هي قراءته حفص، أو يقول ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا. وهكذا هنا وردت بروايتين عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ظلمت نفسي ظلما كثيرا وظلمت نفسي ظلما كبيرا، فيقول أحيانا هذه وأحيانا هذه، لكن لا يجمع بينهما في وقت واحد. فهما؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها تقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أنزلت في الدعاء. أنزلت في الدعاء لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن في مكة سب المشركون القرآن ومن أنزله، هذا إذا رفع صوته، وإذا خافت صوته ما سمع أصحابه قراءته، فقال الله لنبيه ولا تجهر بصلاتك، يعني لا ترفع صوتك رفعا تسمع المشركين فيسبوه ويسبوا من أنزله وهو الله العظيم جل الله وعز، ولا تخافت فلا تسمع أصحابك، بل ابتغي بين ذلك سبيلا، يعني كن بينهما بين الرفع والخفض. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة السلام على الله السلام على فلان، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى قوله الصالحين، فإذا قالها أصاب كل عبد لله في السماء والأرض صالح، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الثناء ما شاء، يعني من الثناء على الله عز وجل ما شاء، ويتخير من الدعاء ما شاء بعد. كانوا يقولون السلام على الله، والسلام هو الدعاء بالسلامة، ولا يقال ذلك في حق الله لأن الله هو السلام. وحتى في الجنة أسأل الله أن يكرمني وإياكم بالجنة، وكما من علينا بأن اجتمعنا هنا أسأل الله أن يمن علينا أن نجتمع في الجنة، إذا اطلع الله على أوليائه قال السلام عليكم، يسلم عليهم فيقولون اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ربنا إيش يا ذا الجلال والإكرام، فلا يقال السلام على الله لأن الله هو السلام. حتى إذا قال لأوليائه السلام عليكم يقولون أنت السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام. فكان الصحب الكرام رضوان الله عليهم يقولون في التشهد السلام على الله بما هو أهله، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على فلان وفلان، يعني ممن يعرفون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، يعني الصلوات لله والطيبات لله. ولذلك في الصيغة الأخرى التي مرت معنا في الموطأ وهي صيغة صحيحة ثابتة أيضا، وهذه كلها صيغ التشهد، يقول ماذا؟ التحيات الزاكيات الصلوات الطيبات لله، فلك أن تقول بتلك الصيغة ولك أن تقول بهذه الصيغة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا كانوا يقولونه في حياته. بعد وفاته بعض الصحابة كما مر معنا وسيأتي معنا أيضا في كتاب التوحيد من هذا الصحيح، بعض الصحابة بعد موته كانوا يقولون السلام على النبي بدلا من أن يقولوا السلام عليك أيها النبي، وبعضهم كان يقوله كما كان يقوله في حياته وكما يقوله أكثرنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وبدلا من أن كانوا يقولون السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان، علمنا أن نقول السلام علينا، لأننا نحن أولى بالدعاء لأنفسنا، الإنسان إذا دعا يبدأ بنفسه قبل والديه، لما؟ لأن في أمور الآخرة لا إثارة على النفس لأحد، ما تؤثر على نفسك أحدا حتى أبويك في أمور الآخرة، الإثار في أمور الدنيا. ولذلك نوح عليه السلام ماذا قال؟ قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، فبدأ بنفسه قبل والديه. وموسى ماذا قال؟ رب اغفر لي ولأخي، فتبدأ بنفسك. ولذلك هنا أيضا تدعو لنفسك بالسلامة، تقول السلام علينا، تدعو لنفسك بالسلامة، يعني أسأل الله يسلمني، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يعني بدلا من أن تقول السلام على جبريل وميكائيل وفلان وفلان وفلان، لا، قل على عباد الله الصالحين، فإنك إن قلت ذلك أصبت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. هذا أعم، لأنه يدخل كل ملائكة السماء، لأن كل ملائكة الله هم عباد صالحون، هم عباد مكرمون، صحيح؟ وكذا تكون قد دعوت بالسلامة لكل عبد صالح في الأرض. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن قلت ذلك أصبت كل عبد صالح لله في الأرض وفي السماء، أو قال في السماء والأرض. نعم، أحسن الله إليكم. باب الدعاء بعد الصلاة. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا ورقاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم، قال كيف ذاك؟ قالوا صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. قال ولذلك بعض الناس يسأل يقول هل يشرع الدعاء بعد الصلاة؟ بعضهم يقول يشرع، بعضهم يقول لا يشرع. يا أخي كيف ما يشرع والنبي علمنا اللهم صل عليه؟ هذه الأذكار التي بعد الصلاة هي ما هي؟ دعاء. هذه الأذكار حين تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تسبح تهلل، أليس هذا دعاء؟ هذا دعاء، هذا الدعاء الذي أثر عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أدبار الصلوات تأتي بها، هذه السنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال أفلا أخبر. ولذلك هنا البخاري ماذا يقول؟ باب الدعاء بعد الصلاة، سماه دعاء حين ذكر حديث التسبيح والتهليل والتكبير 33. نعم، أحسن الله إليكم. قال أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله، تسبحون في دبر كل صلاة عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا. تابعه عبيد الله بن عمر عن سمين، ورواه ابن عجلان عن سمين ورجاء بن حيوة، ورواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء، ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أقل شيء يا أخوان، هذا في حق المشغولين أصحاب الأشغال. الأصل أنك تسبح 33 كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لما جاء فقراء المهاجرين، وأولئك الناس كانوا أحرص ما يكونون على الخير، ليسوا مثلنا، نحن أحرص ما نكون على الدنيا وهم أحرص ما يكونون على الآخرة، فكانوا يتنافسون ولو على الحسنة الواحدة. فجاءوا زعلانين مساكين، خير إيش في؟ قالوا والله يا رسول الله هؤلاء إخواننا الأغنياء ذهبوا بالأجور، أخذوا علينا الأجر كله، ذهب أهل الدثور، أهل الدثور أهل الجدة، أهل المال، أهل الغنى، أهل الثراء. قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، فوتوا علينا الأجور، أخذوا الأجر كله. هم زعلانين على أجر الدنيا، هم زعلانين على أجر الآخرة. قالوا كيف؟ قال كيف ذلك؟ قالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، يعني متساويين معنا، ولهم فضول أموال يتصدقون ولا نتصدق، لهم مصادر لكسب الحسنات احنا ما عندنا، يتصدقون يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال أفلا أدلكم على أمر إن فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من لحقكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 وتقولون تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومرة قال تسبحون 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. هذا في حق المشغولين، أنت مشغول ما أنت فاضي تجيب 33 على الأقل 10 10 10 وأنت ماشي 10 10 10 10 تسبيحات 10 تكبيرات 10 تحميدات. وإذا كنت لا ما أنت مستعد إيت بالأوفى 33 33 33 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لكن مستعجل وراك شغل وراك عمل كذا، على الأقل هذا العدد 10 10 10. رجعوا بعد شوية بعد أيام زعلانين برضهم، ليه؟ قالوا يا رسول الله أولئك سمعوا ما كنا نفعل صاروا يفعلون، علمنا شيء ثاني نسبقهم، صاروا يصلون مثلنا ويصومون مثلنا ويسبحون ويحمدون ويكبرون مثلنا دبر كل صلاة، لحقونا في هذا. وعندهم أمر آخر يسبقونا، الصدقة إحنا ما عندنا. قال ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ماذا نفعل؟ أولئك الله عز وجل أكرمهم بالمال، أولئك أكرمهم الله بالمال، ولذلك هؤلاء الذين يحسدون الحسد الحلال الغبطة، ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، وفي لفظ آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو يسعى على هلكته في الحق، يسعى على إنفاق هذا المال في أوجه البر. الحسد في هؤلاء. فذاك رآه جاره يسمع طول الليل وهو يقرأ القرآن فيقول ليتني كنت مثله، ليتني كنت أحفظ القرآن مثله حتى أقوم مثله، هما شريكان في الأجر. والثاني حسد الآخر، قال الله يبارك لفلان، ما شاء الله الله أعطاه فلوس ويتصدق وينفق ويبني المساجد ويعطي الأرامل، ليتني كنت مثله كنت أفعل كما فعل، هما شريكان في الأجر. ذاك يؤجر بفعله وهذا يؤجر بعمله. وفي الحديث الضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نية المؤمن خير من عمله. الحديث ضعيف معناه صحيح. لماذا صحيح؟ لأنه يؤيده حديث صحيح. ما هو؟ إنما الأعمال بالنيات، حديث متفق عليه في الصحيحين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، معناه معنى ذاك الحديث، أليس كذلك؟ هو كذلك، يقول نية المؤمن خير من عمله، يعني يوجر على نيته كما يوجر على عمله. فالأعمال بالنيات، إذا نويت الخير أجرت ولو لم تفعله، فهمنا؟ إذا نويت الخير أجرت. وهنا قال هما شريكان في الأجر، هذا الذي حسد حسد غبطة، ذاك الذي عنده مال فينفقه في أوجه البر، وذاك الذي عنده الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، أو آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الحظ منك الحظ. الجد هو الحظ، الجد هو الحظ والمنزلة، يعني لا ينفع صاحب المنزلة والمكانة مكانته، إنما النفع منك، إنما النفع منك يا ربي. يعني من كان ذا حظ في الدنيا لا ينفعه حظه، يعني جده، يعني منزلته، يعني منصبه، يعني ماله، لا ينفعه، إنما النفع منك أنت الذي، أنت الذي تنفع العباد وتضرهم، هو النافع الضار سبحانه. نعم أحسن الله إليكم. وقال شعبة عن منصور قال سمعت المسيب باب قول الله تعالى وصلي عليهم ومن خص أخاه بالدعاء، وصلي عليهم يعني ادعو لهم، صلاة العبد للعبد دعاء له. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول هذه الآية لما قال الله له خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، وصلي عليهم يعني ادعو لهم. فكان الرجل إذا جاء بصدقته يعني بزكاته يعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزكاة من هو صاحب الحق في جمع الزكاة؟ الإمام، هو الذي يجمعها من الأغنياء ويقسمها على فقراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله أميرا على اليمن قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. الحديث. إذن من الذي له حق جباية الصدقات والزكاة؟ الإمام، هو يأخذها وهو الذي يقسمها. ولذلك من الذي كان يأخذ الزكاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، تجبى إليه الزكوات من كل مكان، ثم هو يقسمها على فقراء المسلمين. وهكذا بعده كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه هو الذي كان يجب الزكاة، تجبى إليه الصدقات، ولذلك قال لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، عقال حبل الذي يعقل به البعير. وفي رواية قال والله لو منعوني عناقا، والعناق هي صغير العنز، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. فالإمام هو الذي يأخذ الصدقات ويقسمها على الفقراء. فكان الناس إذا جاءوا بصدقاتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل فلان، اللهم صل على آل فلان، يتأول القرآن، يعني يتأول قول الله عز وجل وصل عليهم، يعني أدعو لهم. ولذلك لما جاءه ابن أبي أوفى رضي الله عنه بزكاته قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، صل على آل أبي أوفى. فالصلاة من العبد للعبد دعاء، وهكذا الملائكة تصلي علينا على المؤمنين، هكذا قال ربنا قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، هذه صلاتهم للمؤمنين. ماذا يقولون؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وقال أبو موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبد بن عبد الله بن قيس ذنبه. هذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، قال اللهم اغفر لأبي عامر. لماذا قال هكذا؟ قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. أبو عامر هذا كان قائد سرية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، فلما أصيب بسهم في ركبته، فجاءه عبد الله بن قيس الأشعري أبو موسى، نزع السهم فنزل الماء، فعلم أنه ميت، ينزف يموت لأنه ما في شيء يحزم الدم، ينزف يموت، علم أنه ميت. قال أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وسله أن يصلي علي، يدعو لي. ومات شهيدا في المعركة. فجاء أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انتصرنا وحصل كذا وكذا، لكن قتل أبو عامر ويبلغك السلام ويسألك أن تدعو له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ وأحسن وضوءه وأسبغ وضوءه صلى الله عليه وسلم، ثم رفع يديه وقال اللهم اغفر لعبيدك عبيد أبا عامر، اللهم اغفر لأبي عامر، اللهم اجعله فوق كثير من عبادك يوم القيامة، ودعا له. فقال أبو موسى ولي يا رسول الله. ولذلك لما تأتي الفرصة العاقل هو الذي يستغلها، هذه فرصة، يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ولي يا رسول الله. فقال اللهم اغفر لي عبيدك عبد الله بن قيس، يعني الأشعري، يعني أبا موسى، يعني بتدعي له، أنا كمان أريد الدعاء، ادعو لي. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة قال حدثنا سلمة بن الأقوى رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، قال رجل من القوم أي عامر لو أسمعتنا من هنيهاتك. عامر هذا ابن الأكوع، عم سلمة بن الأكوع، وكان شاعرا وكان جميل الصوت، يحدو بالقوافل، يحدو يعني ينشد كما قلنا مرارا. فلما خرجوا إلى خيبر قالوا له لو أسمعتنا يا عامر من هنيهاتك، يعني لو أنشدت لنا بصوتك الجميل، سمعنا أنشودة كذا حتى يحدو في الطريق، لأنهم كما قلنا مرارا أن الإبل تطرب وهكذا من يركبها يطربون من الصوت الحسن. وهذا إلى قريب إلى زمن الإبل كان أهل البادية يعرفون هذا، إذا مشت القافلة لابد يكون معها حادي يحدو بها ينشد بصوت جميل، فتطلب الإبل وتمشي معها هذا الصوت. فقالوا له أسمعنا يا عامر من هنيهاتك، فنزل وصار يحدو بهم بأبيات لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. هذا أنشدها، هذه قصيدة لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، كان يقولها يوم الخندق والصحابة ينشدون معه وهم يحتفرون. فكان هذه عادة العرب، يعني إذا مشوا في السفر لابد في واحد ينشد حتى ينقطع ملل السفر. حتى أنت لما تمشي تحط لك شريط، تسمع لك محاضرة ولا تسمع لك خطبة ولا تسمع لك قرآن، حتى وهم كانوا هكذا حتى في العمل إذا يكسروا حجارة أو يحفروا. يعني تذكرون بعض المقاطع أحيانا لما يصطادوا اللؤلؤ، لما البحارة ينشدون بعض الأناشيد، فهمت؟ حتى في التكسير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفر معهم الخندق وينشد، وهم يحتفرون، يحتفرون بأيديهم المعول، يحتفرون في الأرض ويقولون تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. يعني ينشدونهم يحتفرون، والنبي صلى الله عليه وسلم ينشد معهم ويقول آخر بيت يقول أبينا أبينا. مضى معنى هذا، مضى معنى مرارا، صحيح؟ يقول أبينا أبينا، ينشد معهم صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق، لأنه هذا يخفف عناء التعب ويروح عن النفس. وهنا أيضا قالوا له يا أبا عامر لو أنشدتنا من هنيهاتك، فنزل ينشد قصيدة عبد الله بن رواحة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وجمال صوته، فقال من الحادي، أو قال من السائق، يعني الذي يسوق بالإبل؟ قالوا أبو عامر. قال يرحمه الله، يرحمه الله. فقال رجل وجبت يا رسول الله، يعني لما قلت رحمه الله معناها سيموت، هل أمتعتنا به يا رسول الله؟ هل أمتعتنا، يعني كي نتمتع بجمال صوته، هل أمتعتنا به؟ فأصيب في اليوم الثاني من صبيحة ذلك اليوم في خيبر، قتل شهيدا رضي الله عنه. نعم، أحسن الله إليكم. قال فنزل يحد بهم يذكر تالله لولا الله ما اهتدينا، وذكر شعرا غير هذا ولكن لم أحفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عمرو بن الأكوع. قال يرحمه الله. وقال رجل من القوم يا رسول الله لولا متعتنا به. فلما صاف القوم قاتلوهم فأصيب عمرو بقائمة سيف نفسه فمات. فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على حمر إنسية. فقال أهرقوا ما فيها وكسروها. قال رجل يا رسول الله ألا نهريق ما فيها ونغسلها؟ قال أو ذاك. قال حدثنا في هذا الوقت حرمت الحمور الإنسية، قبلها كانت الحمور تؤكل، الحمر الإنسية كانت تؤكل قبلها، لكن حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وقال إنها ركس. الركس والرجس يعني النجس، يعني هي نجسة، فحرمها الحمر الإنسية. أما الحمر الوحشية فهي حلال، أكلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الجزيرة مليئة بها، لكنها أفنيت وصارت لا تأتينا، لأنه كما قلت لكم سابقا كانت تأتي من إفريقية، هذه الحيوانات كانت تأتي من إفريقيا، فلما حفرت قناة السويس انقطع المدد الذي يأتي من غابات إفريقيا، والذي كان عندنا الحمد لله جبنا خبره، إحنا ما تركنا شيئا. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو هو ابن مرة قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل بصدقة قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جرير رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة، وهو نصب كانوا يعبدونه يسمى الكعبة اليمانية. قلت يا رسول الله إني رجل لا أثبت على الخيل، فصك في صدري، فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فخرجت في 50 فارسا من أحمس من قومي، وربما قال سفيان، فانطلقت في عصبة من قومي فأتيتها فأحرقتها، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب، فدعا لأحمس وخيلها. هذا صنم كان في جنوب مكة، وكان في بيت يسمى الكعبة اليمانية، وبيت الله عز وجل كان تسمى بالكعبة الشامية، وسميت الشام شاما واليمن يمنا لأن الشام على يمين الكعبة، على يمين الكعبة، اليمن على يمين الكعبة والشام على شمال الكعبة، فما كان على يمين الكعبة يسمى يمنا، وما كان على شمال الكعبة يسمى شاما. ولذلك قديما كان أهل الجنوب، أظن إلى الآن في الجنوب، يقول لك أنا رايح الشام، يقصد رايح مكة. ولمو كذا، ما أدري هل في أحد من أهل الجنوب يفيدنا، هكذا يقولون، هكذا يعني أهل الجنوب الآن يقولون الله أنا رحت الشام، يقصد ذهب إلى مكة. فكانوا يطلقون على كعبة الله عز وجل الكعبة الشامية، وهناك كعبة أخرى كعبة يمانية في الجنوب، وكان فيها صنم وبيت لذاك الصنم، وكان فيه سادن، كما أن لبيت الله سادن. سدنة بيت الله هم بنو شيبة الذين أقرهم الله عز وجل وأنزل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي، وبجيلة من اليمن وهي من أحمس أو أحمس، فقال ألا تريحني من ذي الخلصة، يعني ألا تذهب فتهدم ذاك البيت الذي هو لذاك الصنم وتكسر ذاك الصنم؟ قال يا رسول الله أنا لا أثبت على الخيل، لا أستطيع ركوب الخيل، ركوب الخيل ليس سهلا، إذا ركب الإنسان وركب الخيل ربما يسقط الإنسان إذا لم يكن متدربا. فقال يا رسول الله أنا لا أثبت على الخيل، يعني لا أحسن ركوب الخيل، إذا ركض بي الحصان سقطت. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره ودعا له وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، رضي الله عنه. وهو صحابي وإن كانت صحبته قصيرة، اختلف في وقت إسلامه، فقيل أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما، وقيل أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وهذا الأقرب لأنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. أما أربعين يوم يعني بعد حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي 12 ربيع، فإذا أسلم قبل وفاته بأربعين يوم ما أدرك الحج معه. فالصحيح أنه أسلم قبل وفاته بستة أشهر تقريبا، ولذلك صحبته قصيرة جدا، ستة أشهر كانوا يعدونها قصيرة. لكن مع ذلك يقول ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم مذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. ما حجبني يعني ما منعني من الدخول عليه، أدخل عليه وقت ما أشاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة، من ذاك الصنم؟ قال يا رسول الله أنا لا أثبت على الخير. فدعا له وضرب بصدره، فانطلق في 50 رجلا من قومه حتى جاءوا ذاك الصنم فكسروه ثم أحرقوه حتى عاد أسود كالجمل الأجرب، لأن الجمل إذا أصيب بالجرب يطلى بالقطران، يطلى بالزفت، يطلى بالقار. وذاك الشاعر الذي قال لي في الجاهلية، قال لي ملك الحيرة المنذر بن ماء السماء، ماذا قال له؟ قال فلا تتركني بالوعيد كأن ماء إلى الناس مطلي به القار أجرب. فكانوا يطلون البعير الأجرب بالقار، ليش؟ قالوا فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن الزفت مادة عازلة فتقتل الجراثيم وتمنعها من أن تنتقل إلى الإبل الأخرى، لأن الجرب مرض جلدي معدي، فيبقى في جلدها تتطاير الجراثيم إلى الإبل الصحيحة. فإذا طليت بالزفت، الزفت مادة عازلة، ولذلك كانوا يطلون بها الجرار لأنها تمنع من تسرب الماء، وكذا كانوا يطلون بها السفن، إلى الآن بعض القوارب تطلى بالقار بالزفت. قالوا الفائدة الأولى أن الجراثيم ما تنتقل إلى الإبل الأخرى. الفائدة الثانية أن البعير إذا طلي بهذه المادة وعاد أسود فحما يلمع مع حرارة الشمس، تراه الإبل الأخرى فتخاف منه وتفر منه، وبالتالي لا تقترب منه فلا تصاب بالعدوى. ولذلك هذا الشاعر يشبه نفسه بالجمل الأجرب، لأن الناس صارت تفر منه لما ملك الحيرة أهدر دمه، فصارت الناس تفر منه، تشرد منه كما تفر الإبل من الجمل الأجرب. فقال لا، فلا تجعلني بالوعيد كأن ماء إلى الناس مطلي به القار أجرب. إيش جابنا إحنا هنا؟ إيش الكلام اللي كنا نقوله؟ نسيت والله. أيوة أيوة. قال أحرقه حتى تركه كالجمل الأجرب، يعني متفحم أسود كالجمل الأجرب، يعني اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه قال قالت أم سليم رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أنس خادمك، قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. نعم، قالت خويدمك أنس يا رسول الله. لما جاء الطعم عندها، طعم عندها، دعته إلى طعام فطعم، فلما تغدى قال عندها، قال من القيلولة، فلما قام أخذت بركابه وقالت يا رسول الله خويدمك أنس، أدعو له. فدعا له بخيري الدنيا والآخرة، دعا له بأمور كثيرة من أمور الآخرة ما ذكرها أنس، لكن ذكر ما دعا له في الدنيا، قال اللهم اغفر ذنبه وأطل عمره وبارك له في ماله وولده. ولذلك كثر ماله وولده، كانت مزارعه في المدينة، كل نخيل المدينة تثمر في العام مرة في الصيف فقط، إلا نخل أنس ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كانت تثمر في العام مرتين، هي الوحيدة، نخل أنس كانت تثمر في العام مرتين، بقية نخيل المدينة في الصيف بس مرة واحدة، ونخل أنس مرتين. ويقول هو لما كان في البصرة، لأنه هو بصري، أنس رضي الله عنه انتقل إلى البصرة وسكنها وكان عالم البصرة وتوفي بها، وهو آخر من مات من الصحابة في البصرة سنة 90 للهجرة، وقيل سنة 91 وقيل سنة 92 وقيل سنة 93 وقيل سنة 95 للهجرة أقوال. فيقول ولقد حدثتني ابنتي فلانة أنه مات لصلبي، هذول اللي ماتوا بس، طبعا الغالب اللي يموتوا أقل من اللي يبقوا، يعني الآن تجد بعض الناس يقول والله عندي 10 أبناء وماتوا لطفل أو طفلين مثلا، فيكون اللي مات أقل من اللي يبقى. قال ولقد حدثتني ابنتي فلانة أنه مات لصلبي مدخل الحجاج العراق 20 و100، 120 هذول اللي ماتوا إلى أن دخل الحجاج العراق، اللي ماتوا بعد كذا الله أعلم، هو ناسي، يقول أنا ما أدري، بس بنتي تقول، بنتي تقول اللي ماتوا من فقط اللي من صلبه، يعني غير أحفاده، غير أولاد أولاده وأولاد بناته وغير الأحياء اللي موجودين. فكان يذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فيقول أنا الآن أكثر الناس مالا، يقول أكثر الناس مال، ومزارعه تثمر في العام مرتين، ويقول أولادي كثر، حتى أن الذين ماتوا فقط على حسب ما أخبرتني ابنتي إلى أن دخل الحجاج يقول 20 و100 لصلبه، يعني البقية كم يكونوا الله أعلم. نعم، ومع ذلك الأنصار يقلون، الأنصار يقلون، وهم أقل الناس في كل زمان، وهذه من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الوفاة قال إن الناس يكثرون والأنصار يقلون، هكذا قال، الأنصار يقلون، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ولذلك الحافظ ابن حجر لما شرح هذا الحديث وهو في البخاري مضى معنا في الفتح قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم، هم أقل الناس في كل زمان. الآن انظروا في المدينة الذين ينتسبون إلى الأنصار قلة، وهكذا في كل بلاد الله عز وجل تجدون الأنصار قلة، صحيح أو لا؟ فهم يقلون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم من قريش يكثرون. ولذلك الحافظ ابن حجر يقول في زمنه، يقول لو نظرنا الآن في مصر، معنى كلامه في الفتح، لوجدنا الأنصار قليل، يقول في حين الذين ينتسبون إلى بني هاشم يقول كثر في كل مكان. فهذه من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأنصار يقلون في كل زمان وهم قلة في كل عصر. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عمداد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذركني كذا وكذا آية أسقطتها أذكرني أحسن الله إليكم قال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها في سورة كذا وكذا، يعني نسيتها. سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي يقوم الليل في المسجد بجوار حجرة عائشة رضي الله عنها، يعني في الروضة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءته فقال يرحمه الله، يدعو له، قد أذكرني كذا وكذا آية كنت قد أسقطتها من سورة كذا، يعني نسيتها، والله يقول لنبيه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وهذا بحث قد تكلمنا عنه سابقا قبل مدة هنا تذكرون قريبا لما تكلمنا عن النسخ وأنواعه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان عن أبي وائل عن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه وقال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. باب ما يكره من السجع في الدعاء. قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا هارون قال باب ما يكره من السجع في الدعاء. نعم السجع هو نظم الكلمات بعضها لبعض والتكلف في ذلك، هذا مكروه. والأصل أن الإنسان يدعو بسجيته بطبعه ولا يتكلف في الدعاء، والأصل أنه يدعو بجوامع الكلم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دعا الإنسان إما يدعو بالأدعية الواردة في القرآن، كأن يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، كأن يقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا مثلا، ونحوها من الأدعية التي وردت في القرآن، أو يدعو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يتكلف في الدعاء. ولذلك سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه سمع ابنه يدعو فيقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الداخل إلى الجنة. مش دراك إنه على اليمين ولا على اليسار؟ قال أسألك القصر الأبيض على يمين الداخل إلى الجنة، فقال يا بني سل الله الجنة وتعوذه من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي أقوام يعتدون في الدعاء يعتدون. إذن هذه التفصيلات ما هي لك؟ أنت سل الله الجنة وتعوذه من النار، إذا سألت الله الجنة سأله الفردوس الأعلى، قل اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار. لكن بعض الناس يبدأ يفصل تفصيلات هي من الاعتداء في الدعاء، كأن يقول اللهم إني أسألك الجنة وحورها وحبورها ونعيمها وقصورها وأنهارها وثمة. يا حبيبي لو دخلت الجنة كل هذا حاصل، لو دخلت الجنة جاتك الحور والحبور والنعيم والقصور، كل هذا وعد الله به في القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أنت سل الله أن تدخل الجنة، وربك يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذا دخلت الجنة فزت، التفصيلات هذه ليست لك، ليست لك. ولذلك أحد المشايخ كتب في بعض الكتب في مسألة الدعاء والاعتداء فيها يقول سمعت إماما يدعو في القنوت في رمضان يقول اللهم إني أعوذ بك من أكل الدود. يقول بعد الصلاة جيت وقلت له يا أخي من أجبرك على أن تأكل الدود؟ ما حد قالك تأكل الدود. قال لا ما أقصد هذا، أقصد أعوذ بك أن يأكلني الدود. قال يا أخي هذا اعتداء في الدعاء. الأصل أن الجسد يفنى في الأرض، الأمر الطبيعي أن كل من يموت يذوب جسده إلا الأنبياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الشهداء مثلا، بعض الحالات التي تذكر مثلا عن بعض الشهداء كحال أحد مر معنا في البخاري من حديث جابر بن عبد الله. لكن الأصل أن الإنسان إذا مات ينتهي جسده، فهذا من الاعتداء في الدعاء. يعني تسأل الله شيئا، تسأل الله شيئا هو عكسه هو الجاري على الناس، وهو أن الأجساد تذوب في الأرض. فهمنا؟ فلماذا تسأل هذا السؤال؟ سل الله عز وجل أن يعيذك من عذاب القبر، سل الله أن يعيذك من عذاب القبر، أن يثبتك عند السؤال. فلذلك بعض الناس يكثر من السجع في دعائه، خاصة بعض أئمة المساجد في القنوت يجيبها منظومة مرصوصة رصا، هذا السجع كأنه يقرأ شعرا، ثم ربما رفع صوته وزعق حتى تخلي الميكروفونات تخلي الطبلة تنفجر، يطلع وينزل. يا أخي خلي نبرتك هادئة وأنت تدعو الله عز وجل، والأصل أن الإنسان يدعو متذللا منكسرا خاشعا لله عز وجل. فإذا دعوت الله أدعو الله عز وجل بانكسار وخشوع وخضوع، وإياك والسجع والتكلف في الدعاء. وليحرص الإنسان إذا دعا أن يدعو بدعوات نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك مثل هذه الكتب صحيح البخاري صحيح مسلم السنن، الإنسان يجمع الأحاديث الصحيحة في الدعاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم ويحفظها، ويكثر من الدعاء بهذه الأدعية بأدعية نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا هارون المقرئ قال حدثنا الزبير بن الخريد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرار ولا تمل الناس هذا القرآن ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطأ عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه يعني لا تأتي به. نعم أحسن الله إليكم. قال فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب يعني يتركونه ولا يفعلونه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.